فإن السارق إذا عرف أنها ستقطع يده هانت عليه هذه الأموال التي سيتحصل عليها. ولكن الكثير من الناس لا ينتبهون لعاقبة الأمور فيقدم فيعتقد أنه سيسلم فيصطبح وتقطع يده. ثم لا ينتبه مرة أخرى إلى هذا فيعود ويسرق بعدما تقطع يده يسرق بيده الأخرى فماذا يفعل به؟ إذا سرق المرة الثانية فإنها تقطع قدمه فيقطع نصف القدم ويترك العرقوب وما يحاذيه الساق من القدم حتى يطأ عليه يقطع نصف القدم. ولقد مثلا أنه سرق للمرة الثالثة فالصحيح أنه لا يقطع يده لأنه إذا قطعت يداه بقي حسيرا لا يستطيع أن يأكل ولا أن يتناول حاجة هو بحاجة إلى إحدى يديه يأكل بها ويتنظف بها ويستنجي بها ويتطهر فإذا قطعت تحسر. فإذا ترك المرة الثالثة فإنه إما أن يعذر وإما أن يحبس إلى أن يتوب. وما روي من قطع يده اليسرى وقطع رجله اليسرى اليمنى إذا تكرر منه هذه لعلها عقوبات خاصة بذلك الشخص. وبكل حال نعرف من هذا حماية الشريعة الإسلامية لمصالح المسلمين فإنهم بحاجة إلى من يحمي لهم مصالحهم وهم بحاجة إلى من يحمي لهم أموالهم فشرع القتل لحماية الأموال وبحاجة إلى من يحمي لهم دماءهم فشرع القصاص حماية للدماء وبحاجة إلى من يحمي لهم أعراضهم يعني سمعتهم فشرع الجلد الذي هو حد الفرية وحد القذف حماية للأعراض وبحاجة إلى من يحمي لهم أنسابهم إلى حماية الأنساب فشرع الرجم رجم الزاني أو جلده حماية للأنساب لأن الزنا يسبب اختلاط الأنساب يسبب أنه تختلط الأنساب هذا بهذا إذا زنى هذا لامرأة هذا وحملت صار ينفق على غير ولده ينتسب له غير ولده فحماية الأنساب أمر يهتم به المسلمون. كذلك أيضا حماية العقول شرع عقوبة تزجر من يتهاون بعقله وهو حد الشرب لأن الخمر تزيل العقل فشرعت العقوبة التي تحفظ على المسلم عقله لجلد من شرب حتى يتوب. وهذا ونحو دليل على كمال هذه الشريعة. أما قصة الشفاعة والحد فنؤجلها إلى الدرس الآتي إن شاء الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

عزموا على إلغاء هذا الحد الذي هو الرجل وتبديله، فاتفقوا على أنه متى زنى لا يرجم ولكن يحمل، فيسودون وجهه ويطوفون به على حمار أو يطوفون بالزاري والزارية منكسين، أي كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر، ويشهرون أمرهما ولا يجلدون ولا يرجمون. وقالوا نجعل هذا حدا يستوي فيه الشريف والطريف. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنى يهودي ويهودية فمر عليه بهما محمد العلم فقال ما هذا؟ قالوا قد زنيا. فقال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا الجلد والتحميل. وكان عبد الله بن سلام قد عرف نسمع في كتابهم وكان من مجلسة اليهود، فقال كذبتم بل تجدون في كتابكم الرجم. فأمرهم أن يحضروا التوراة فأحضروها، ولما أحضروها قرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها وسترها بإصبعه أو بيده، فقال عبد الله ارفع يدك، فرفع بين فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، أي كثر الزنا في أشرافنا، فخفنا ألا نسوي بين الناس فتركنا الرجم وعزلنا إلى التحميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. وفي بعض الروايات أنه لما وقع فيهم الزنا وأرادوا أن يقيموا الحد على ذلك الزانيين قالوا اسألوا محمدا فإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا منه، وإن أفتاكم من جد أقبلوا منه. نزل في ذلك قول الله تعالى، قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وخيره قبل ذلك في قوله تعالى فإن جاءوك محكم بينهم أو أعلم عنهم، وإن تعلم عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت محكم بينهم وقلت إن الله يحكم المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وبكل حال فالرجم والقطع من حدود الله تعالى التي أمر بأن تقام على من اقترف جرما لهذه الجرائم حتى تأمن البلاد وحتى يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وحتى يرتجعوا عن فعل مثل هذه الجرائم التي هي محرمة. فإن كانت هذه الجرائم أقيمت مع توبة الفاعل وندمه فإن هذا الحد يمحو عنه أثر الذنب، وإن كان أقيم كرها وهو لم يتب فإنه يعاقب في الدنيا بهذا الحد ويعاقب في الآخرة على ذلك الذنب. هذه المرأة المخزومية في أكثر الروايات أنها سرقت، وفي بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، وأنها استعارت حليا جاءت إلى قوم وقالت إن آل فلان أرسلوني لأستعير منكم حليا ليتجملوا به في عرس لهم، ثم لما أعطاها ذلك الحلي ذهبت به وباعته